ولذلك قال وبشر المخبتين أي الخاشعين الخاضعين المخلصين لله رب العالمين. بشرهم يا نبينا بما أعد الله لهم من عظيم عطائه وجزيل ثوابه وجزائه. إذن ولكل أمة جعلنا منسكا أي ذبحا يذبحونه يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المناسك الهدي والأضاحي، من المناسك الهدي والأضاحي. والهدي المقصود به ما يهدى إلى بيت الله الحرام من الأنعام، الإبل والبقر والغنم. والهدي قسمان، واجب ومستحب. أما الهدي الواجب فإنه يجب على الحاج إذا حج متمتعا أو قارنا، لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أحرم الحاج بالحج أو العمرة ثم منع من الوصول إلى مكة لأداء مناسكه فعليه هدي، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومن محظورات الإحرام على المحرم حلق شعره، فإذا أراد حلق شعره لعلة كانت به فعليه هدي، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومن محظورات الإحرام قتل الصيد البري، فمن قتل الصيد وهو محرم متعمدا وجب عليه هدي، لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وكذا يجب الهدي بالنذر، فمن نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام وجب عليه الوفاء بنذره، وكان هذا الهدي واجبا. ولذلك قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذه هي الأسباب الخمسة التي يجب بها الهدي. أما هدي التطوع الهدي المستحب فإنه في حق الحاج المفرد والمتمتع المفرد. فمن سافر للعمرة وحدها في غير موسم الحج استحب له أن يهدي إلى البيت، ومن حج مفردا استحب له أن يهدي إلى البيت. فالحاج المفرد والمتمتع المفرد يستحب لهما أن يقدم هديا إلى بيت الله الحرام. بل يستحب للإنسان المقيم أن يبعث هديا إلى بيت الله الحرام وهو في مصره وبلده وقطره، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث بهديه من المدينة إلى بيت الله الحرام وهو مقيم بالمدينة، لم يحرم بحج ولا عمرة. فيستحب للمقيم أن يبعث هديا إلى بيت الله الحرام ليذبح هناك ويطعم منه فقراء الحرم ومساكينه. لقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث بهديه من المدينة إلى مكة وهو مقيم، وكان إذا خرج للعمرة أو الحج ساق الهدي معه من المدينة إلى مكة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث الهدي وهو مقيم أو ساقه وهو محرم أشعره وقلده. والإشعار أن يجرح الذبيحة ثم يكشط الدم ويسلته، أن يكشط الذبيحة فيجرحها ثم يسلت الدم ويتركه، فيكون ذلك علامة على أن هذه الذبيحة هدي لبيت الله الحرام، فتعرف إذا اختلطت بغيرها وتعرف إذا ضلت. وكذلك يعرف الناس أن هذه البهيمة هدي، فمن أراد أن يأكل منها من الفقراء والمساكين تبعها حتى تبلغ محلها، ثم يراها الأغنياء فيتذكرون الهدي إلى بيت الله الحرام ويتأسون بهؤلاء الذين بعثوا بهديهم إلى البيت فيهدونهم كذلك، فيكون لمن أهدى مثل أجرهم، غير أنه لا ينقص من أجرهم شيء. وأما التقليد فهو أن يضع في رقبة البهيمة التي أهداها شيئا يكون كالقلادة في العنق، شيئا يكون كالقلادة في العنق، سواء في ذلك نعل يضعه يعلقه في رقبتها، أو حبل يفتله ويعلقه في رقبتها، فيكون هذا التقليد أيضا علامة على أن هذه الذبيحة هدي. وهذا ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد. إلا أنه في هذا الزمان يتعسر على الإنسان إذا سافر العمرة أو الحج أن يسوق هديه معه، ويتعسر عليه وهو مقيم أن يبعث ذبيحة مع الحاج أو المعتمر ليذبحها هناك. إذن في هذا الزمان تستطيع وأنت مقيم في بلدك أن تبعث مبلغا ما قليلا كان أو كثيرا مع من سافر للعمرة أو الحج، وتقول له إذا وصلت مكة اشتري لي ذبيحة واذبحها وتصدق بها، أو اشتري ذبيحتين أو أكثر حسب ما تشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وأكرم الناس، وقد ساق معه في حجة الوداع 100 بدنة 100 جمل هديا إلى بيت الله الحرام. ومن المناسك الأضاحي، والأضاحي جمع أضحية، والأضحية هي ما يذبح لله تبارك وتعالى يوم النحر وأيام التشريق التي بعده. الأضاحي جمع أضحية، وهي ما يذبح لله تبارك وتعالى يوم النحر وأيام التشريق التي بعده. وهذه الأضاحي واجبة على كل مسلم وسع الله تبارك وتعالى عليه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان ذا سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان ذا سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. ففي أمر فليذبح أمر، وفي أمر بالإعادة من ذبح قبل الصلاة أمر أيضا، وفي تكليف الإعادة وقد ذبح قبل الصلاة دليل على الإيجاب. فالأضحية في أرجح أقوال العلماء واجبة على من وسع الله تبارك وتعالى عليه. فمن وسع الله عليه فلا يتركن التضحية، فلا يتركن التضحية، ولا يكون الهدي والأضاحي إلا من النعم، ولا يكون الهدي والأضاحي إلا من النعم، لقوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فلا يجزئ الهدي إلى البيت الحرام من غير النعم، ولا تجزئ التضحية أو الأضحية من غير النعم، وهي الإبل والبقر والغنم. ويشترط في الهدي والأضحية من الغنم أن يكون جذعاً، ويشترط فيما سواها أن تكون ثنية. والجزع من الضأن ما له سنة عند الجمهور، وقيل ما له ستة أشهر، وأما الثني من المعز فما له سنة ودخل في الثانية، والثني من البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة، والثني من الإبل ما له خمس ودخل في السادسة. فبلوغ هذا السن شرط في الأضحية، فلا يغرنك أن البهيمة ذات لحم وإن كانت لم تبلغ السن، والمقصود هو اللحم. لا، بلوغ السن شر، بلوغ السن شر. فلو كان عجلا ابن سنة واحدة من البقر ويحمه كثير لا يجزئ في الأضحية، لأن من البقر يشترط أن يكون له سنتان ودخل في الثالث. فانتبهوا لذلك، بلوغ السن شر. من الضأن ما له سنة عند الجمهور، وعلى قول الجمهور يكون القول التضحية من الغنم ضأنا أو معزا ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما له خمس ودخل في السادسة. ويشترط في الذبيحة أن تكون سليمة خالية من العيوب الأربعة المذكورة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. فهذه الأربعة: العوراء والعرجاء والمريضة والهزيلة التي لا تحمل لحما، هذه لا تجزئ في الأضاحي. قال الإمام النووي رحمه الله: هذه الأربعة لا تجزئ في الأضاحي بالإجماع، وأي عيب كان مثلها وأكبر منها فلا تجزئ الأضاحي منه، وما كان دون هذه الأربعة من العيوب جازت التضحية به مع الكراهة. ما كان مثل هذه العيوب لا تجزئ التضحية به، وما كان أقل منها جازت التضحية به مع الكراهة. وتذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وتذكروا قول الله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تعظيم الشعائر في الاستسمان والاستحسان والاستعظام، أن تكون سمينة وأن تكون حسنة تراها فتستحسنها وتسرك إذا رأيتها، هذا هو تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. التعظيم الاستسمان والاستحسان والاستعظام. ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين سمينين عظيمين أقرنين أملحين موجوئين، ثم ضحى بأحدهما عن أمته ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بالرسالة والبلاغ وضحى بالثاني عنه وعن أهل بيته صلى الله عليه وسلم. فاستحسنوا ما تتقربون به إلى الله تبارك وتعالى واستعظموه. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم في المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام يسمنون الأضاحي، كانوا يشترونها قبل يوم النحر ويطعمونها ويؤكلونها حتى تسمن وتحمل لحما كثيرا حتى يكثر الأكل وتكثر الصدقة وتكثر الهدية. والواجب على الرجل في الأضحية عن الرجل وأهل بيته شاة واحدة من الضأن أو من المعز، لا فرق بين الخروف والجدي والمعز، ولا فرق بين الذكر والأنثى وإن كان الذكر أفضل. الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، ويجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو بدنة، يجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو بدنة، ولا يجزئ سهم أقل من السبع، ولا يجزئ سهم أقل من السبع. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه، فالشاة تكفيك عنك وعن أهل بيتك، فإذا ضحيت أنت ببقرة أو بجمل جزاك الله خيرا، وإذا كان واجب عليك السبع فاشتركت بالثلث أو بالربع في البهيمة جزاك الله خيرا، لكن لا يجزئ سهم أقل من سبع بقرة أو سبع بدنة. ويستحب للإنسان أن يذبح ذبيحته بيده إذا كان يحسن الذبح، يستحب لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذبح يوم النحر 63 بدنة وأعطى الباقي لعلي رضي الله عنه فذبحه. فمن كان يحسن الذبح استحب له أن يذبح أضحيته بيده، ومن كان لا يحسن الذبح جاز أن يذبح له غيره ولو بالأجرة، يجوز أن تستأجر الجزار إن لم تجد من يذبح لك تطوعا، تستأجر الجزار ليذبح لك، ولكن لا تعطي الجزار أجرته من الأضحية ولو جلدها، لا تعطيه أجرته لحما بل ولا جلدا. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بهديه وأمره أن يتصدق بلحمها وجلودها، وقال له لا تعطي الجزار منها شيئا، نحن نعطيه من عندنا، أي نعطيه مالا نقدا أجرته. فإذا أخذ الجزار أجرته نقدا وأهديته كما تهدي الآخرين فلا بأس، ولكن لا يأخذ الجزار من الأضحية من لحمها ولا من جلدها، ولا تبيع الجلد إلا لتتصدق بثمنه. إن وجدت من يأخذ الجلد هدية أعطه له هدية أو صدقة، وإذا لم تجد فبيع الجلد وتصدق بثمنه، لأن هذه الأضحية كلها لله تبارك وتعالى، فلا يجوز بك أن تبيع فيها ولا تشتري. ويستحب للإنسان أن يأكل من أضحيته ومن هديه لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا، وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يوم النحر يوم حجة الوداع أمر من كل بدنة بقطعة لحم، من المئة بدنة نحر 100 بدنة، فأمر من كل بدنة بقطعة من اللحم ووضعها كلها في قدر واحد وطبخها وشرب من مرقها وأكل من لحمها. ويستحب للمضحي يوم العيد أن يؤخر فطره صبيحة العيد حتى يأكل من أضحيته، فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يخرج يوم العيد يوم عيد الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يضحي، تلك السنة في العيدين. السنة في عيد الفطر أن تأكل قبل صلاة العيد، وأما السنة في عيد الأضحى ألا تأكل حتى تذبح وتأكل من أضحيتك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ومن أهم ما يجب على المضحي والهادي أن يخلص نيته لله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قال في الهدي والأضاحي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداك، وبشر المحسنين أي المخلصين. فالإخلاص أساس ديننا. إنا أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا فيه غير أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فأخلصوا لله نياتكم في أضاحيكم حتى يتقبل الله منكم. ثم اعلموا أن المقصود الأعظم من هذه الأضاحي هو ذكر اسم الله على الذبائح. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالغاية من شريعة هذه المناسك هو ذكر اسم الله تبارك وتعالى. كذلك سخر لكم لتكبروا الله على ما هداكم. ذكر اسم الله، بسم الله والله أكبر على الذبيحة عند ذبحها، هذا هو المقصود الأعظم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى تتحقق بذكر اسم الله وحده، بسم الله والله أكبر. فالمقصود الأعظم من الذبائح ذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها. فلا يجوز لمن يذبح أن يترك التسمية عمدا، فمن ترك التسمية عمدا صارت ذبيحته ميتة يحرم أكلها. قال الله تبارك وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإذا كان ترك التسمية على الذبيحة عمدا يحرمها، فمن باب أولى إذا ذكر اسم غير اسم الله على الذبيحة كانت أولى بالتحريم. إذا كان ترك التسمية على الذبيحة عمدا يحرمها، فمن باب أولى إذا ذكر على الذبيحة اسم غير اسم الله. ولذلك قال الله تعالى في المحرمات من الأطعمة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وما أهل به لغير الله كل ما ذكر اسم غير اسم الله عليه فهو حرام لا يجوز. فليحذر المسلم من ترك التسمية على ذبيحته عمدا. وعلى الجزارين أن يتقوا الله تبارك وتعالى في المسلمين، وأن يعلموا أنها أمانة بينهم وبين الله عز وجل. فعليهم أن يتحروا ذكر اسم الله على الذبيحة عند ذبحها. وليحذر المسلم من ترك التسمية عمدا وليحظن من أكل ذبيحة لم يسمى اسم الله عليها، وليكن أشد حذرا من الأكل من ذبيحة ذكر عليها غير اسم الله عز وجل. وليحذر كل الحذر أن يهل بغير اسم الله على الذبيحة، فإن فعل فقد أشرك. والله تبارك وتعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن معناه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالذبح عبادة لا تجوز إلا لله، فلا تذبحن لولي ولا لنبي، ولا تذبحن لصنم ولا وثن، فمن فعل فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا يربط الإسلام بين العقيدة والشعائر، هكذا يربط الإسلام بين العقيدة والشعائر. فالشعائر إنما تنبثق من العقيدة، والشعائر إنما هي مظهر من مظاهر العقيدة. والإسلام يريد أن يصبغ الحياة كلها وأن يصبغ النشاط الإنساني كله بالتوحيد وإسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، حتى لا تتمزق النفس الإنسانية في شتى الاتجاهات المختلفة. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، واجعل عاقبة خيرا، ومكن لعبادك الصالحين الذين قلت فيهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. اللهم يسر الحجاج مناسكهم، وأعنهم على شعائرهم، واجعلوا موسم أمن وأمان وسلم وسلام على البلاد والعباد يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.